الرسول. الحمد لله وشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له وشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، نعم، قال المصنف رحمه الله، قال: ما دليل المرتبه الرابعه من الايمان بالقدر وهي مرتبه الخلق؟ الجواب: قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وغير ذلك من الآيات. وللبخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة مرفوعا: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. نعم، وهو صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت ولي ومولاها، وغير ذلك من الأحاديث. وهذا أيضا في مسلم من حديث زيد بن أرقم. نعم، هذه المرتبة الرابعة من مراتب القدر، فإن المراتب أربعة: مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق، أن يعتقد العبد أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. فالله عز وجل بذاته وصفاته خالق، وما سواه فمخلوق، كما في هذه الآيات الكريمات: خلق الله عز وجل كل صانع وصنعته، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وسكونه. فالله عز وجل خالق كل شيء، خلق العباد وأعمالهم خيرها وشرها، كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى، فهي موجودة. من الذي أوجدها؟ إنه الله سبحانه وتعالى، فهو خالق للكائنات، يعني ذاتها وصفاتها، فالله خالق كل شيء. فهذه مراتب القدر الأربعة. قال رحمه الله: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يده؟ قبل أن ننتقل، يعني هذه مراتب القدر، هذه مراتب القدر الأربعة. المرتبة الأولى والثانية، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، كان ينكرها ولاة القدرية الذين أنكروا السبق أو سبق علم الله تبارك وتعالى بالموجودات قبل وجودها، وأنها كتبت قبل حصولها. ولهذا كفرهم السلف. كيف ينكرون علم الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء؟ ولهذا يقول السلف، أو نقل عن الشافعي: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا أو جحدوه كفروا. فالمرتبة الأولى والثانية كان ينكرها غلاة القدرية، وهم قد انقرضوا وكفرهم السلف. وأما المتأخرون أو غير الغلاة من القدرية الذين ينكرون المرتبة الثالثة والرابعة، وهؤلاء هم عامة القدرية، وعليهم مذهب المعتزلة الذين يسلمون بأن الله سبحانه وتعالى علم بالأشياء قبل وجودها، وأنه كتبها في اللوح المحفوظ، لكن يجعلون العبد خالقا لفعل نفسه، هو الذي خلق فعل نفسه بإرادة ومشيئة ليست خاضعة لإرادة الله ومشيئة الله، وليست أعماله داخلة في خلق الله تبارك وتعالى. وهذه الآيات ظاهرة الدلالة في الرد على هذا المذهب. الله سبحانه وتعالى يقول الله خالق كل شيء، وهكذا في هذه الآية الكريمة والله خلقكم وما تعملون، إما أن تكون ما مصدرية فيكون التقدير والله خلقكم وعملكم، أو والله خلقكم والذي تعملونه. فالآيات واضحة الدلالة في أن الله خلق الإيمان وخلق الكفر وخلق الهداية وخلق الضلالة. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، خلق الإنسان وخلق عمله، بمعنى أعطاه الوسيلة والسبب الذي يوجد به العمل، وهي الإرادة الجازمة والقدرة التامة. لا يستطيع أن يعمل الإنسان عملا إلا إذا كانت عنده إرادة، وإذا كانت عنده قدرة. إذا كانت أمامه صخرة يريد أن يرفعها، فإنه لا يستطيع أن يرفع هذه الصخرة إلا إذا كانت عنده عزيمة وإرادة على رفعها، وإلا سيصرف عنها، سيصرف عنها، يراها أمامه وهو ليست عنده إرادة لرفعها سيصرف عنها. من الذي خلق في نفسه الإرادة؟ إنه الله. من الذي أوجد فيه القدرة على رفع هذه الصخرة؟ إنه الله. فالله سبحانه وتعالى خالق الإنسان وخالق عمله، بمعنى أنه موجد السبب الذي به كان العمل. فالله كما أخبر عن نفسه والله خلقكم وما تعملون. قال ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك، مع أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء؟ قال في الجواب معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه، ليس فيها شر بوجه، فإنه تعالى حكم عدل، وجميع أفعاله حكمة وعدل، ويضع الأشياء مواضعها اللائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى. وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافته إلى العبد لما يلحقه من المهالك، وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم، كما تقدم المراتب لا تنسى، المراتب أربعة: علم وكتابة ومشيئة وخلق وإيجاد. فنحن نؤمن بذلك أن الله خالق كل شيء. وكيف يفهم هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي عند مسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك. كيف لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى والله خالق كل شيء؟ ومن هذه الأشياء الكفر، ومن هذه الأشياء الفساد والمعاصي والشرور، فكيف يعني يفهم هذا الحديث والشر ليس إليك؟ فأجاب العلماء بأجوبة، ومن هذه الأجوبة وأحسنها أن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل فعلا أو صفة، فالله تبارك وتعالى لا ينسب إليه شر بوجه من الوجوه، ليس في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى شيء من الشر وإن قل، فكله خير محض. ولكن الشر موجود في مخلوقاته وموجود في مفعولاته، أما فعله سبحانه وتعالى الذي هو خلقه وتكوينه فكله خير، لأنه ناشئ عن حكمة، حكمة أخبر بها من شاء من عباده وأخفاها عن من شاء، أو أخبر بشيء من الحكم من شاء، أطلع من شاء من خلقي بشيء من الحكم وأخفاها عن من شاء سبحانه وتعالى. ففعله سبحانه وتعالى ليس فيه شر، كله خير، لكن الشر في مخلوقاته، الشر في مفعولاته، ليس في فعله شر وليس في خلقه شر ولكن في مفعولاته. وأما مثل قوله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق يعني هنا بمعنى المخلوق. وأما فعله سبحانه وتعالى فهو خير، وهذا يعني الجواب المرتضى، والشر ليس إليك أي لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى ليس في فعله شر وإنما في مفعولاته وفي مخلوقاته. فالله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر، يوجد، هو الذي خلق الإيمان، وهو الذي خلق الصلاح والتقى، وهو الذي يعني خلق كل محبوب إليه سبحانه وتعالى، وهو الذي أيضا خلق يعني الشرور. الشرور هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الشرور التي خلقها الله لا تعتبر بالنسبة لفعل الله شرا. لماذا؟ لأن من مخلوقات الله ما تكون خيرا محضا، ومنها ما تكون شرا نسبيا، هي بالنسبة للمخلوق تعتبر شرا، وأما بالنسبة لله فالله تبارك وتعالى فعله كله خير، لأنه إن كان في جانب يعتبر شرا، مثلا يصاب العبد بالمصيبة، بالحادث، بالكارثة، السارق تقطع يده، وتوجد الحيات، وتوجد الأفاعي والعقارب، وتوجد الشرور، ويوجد الظلم، هذا كله لله سبحانه وتعالى الحكمة في وجود هذه الأشياء بالنسبة للمصائب التي يصاب بها العباد، إما أن تكون عقوبة على معاصيهم وانحرافاتهم، وإما لأجل تخفيف الذنوب، وإما لأجل رفع الدرجات. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وهكذا في السارق تقطع يده ويكون شر بالنسبة له، لكن فيه خير للمجتمع بحيث تحفظ الأموال وتصان الأعراض، ففي إقامة الحدود خير للناس، بل قد يكون خيرا للسارق أنه يتوب وينيب ويرجع إلى الله وتخفف عنه ذنوبه، وهكذا في أشياء كثيرة. فبالنسبة للمفعولات الشر التي فيها هو شر نسبي إضافي، يعني بالنسبة، وأما بالنسبة لفعل الله ففعله كله خير، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. إلى هنا والحمد لله.